لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا بل هو قرآن مجيد في لوح إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور إن بطش ربك لشديد إنه Wow. وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما مستغرق كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح ذات الأرض ذات الصدع إنه لقول وما هو من وما هو من وما هو من الغزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إن لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا

يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إلا هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي قد افلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها